الأخ السائل يسأل يقول: لو بإمكانكم شرح هذا الكلام، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة. نحن نعلم أن هناك من الصفات ما هو ذاتي، وأن هناك من الصفات ما هو اختياري، ومن الصفات ما يجمع بين النوعين، بين كونه صفة ذاتية وبين كونه صفة اختيارية لها تعلق بالفعل. مثال ذلك صفة الكلام، والله سبحانه وتعالى باعتبار أصل الصفة موصوف بصفة الكلام أزلا، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى كلامه متعلق بالمشيئة. فإن قلت إن أصل الصفة، فأصل الصفة هي صفة ذاتية، وإن قلت أحد الكلام أنه يتكلم بما شاء متى شاء، فهذا يكون صفة اختيارية أو صفة فعلية إن صح التعبير، والله أعلم.